يسأل عن زيارة المرأة للقبور، والجواب لا يجوز، وأن هذا يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. فإذا لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، فإذا زارت تكون ملعونة لهذا الحديث. وما جاء في الباب من أحاديث في جواز زيارة المرأة للقبور حملها أهل العلم أنها كانت قبل المنع، لأن زيارة القبور مرت على عدة مراحل، مرحلة من تلك المراحل الجواز للجميع، ثم جاءت مرحلة ثانية المنع للجميع، ثم جاءت مرحلة ثالثة الجواز للجميع، ثم مرحلة رابعة منع النساء خاصة دون الرجال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذه المرحلة الثانية، النهي جاء بعد إباحة سابقة، إباحة سابقة مرحلة أولى، ثم منع للجميع مرحلة ثانية، ثم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة مرحلة ثالثة، ثم منع النساء من ذلك، لعن الله زوارة القبور ليبقى الرجال على الإباحة أو على الاستحباب، والله الموفق.